الرجال ويكونوا خارجين القرآن أكيد يا ربي وانا حبيب لكم الهضار عمرا يا ربي بدل ورجال ويكونوا خارجين القرآن مسعودة حفظي يا ربي.